إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بعض الإخوان اقترح علينا أن يكون الكلام هذا اليوم فيما يتعلق بسجود السهو، وذلك لأن سجود السهو مما يجبر نقص الصلاة، وقد أمر الله عز وجل بأن نقيم الصلاة، وإقامة الصلاة لا تكون إلا بفعل ما يكملها من المأمورات وجبر ما ينقصها أيضا. ولهذا كان لزاما على طالب العلم ولا سيما أئمة المساجد أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أعني باب سجود السهو. أيها الإخوة، إن هذا الاقتراح أظنه يوافق منكم قبولا، أو تريدون أن يكون الموضوع سواه؟ نعم، أنا هو هذا الموضوع. نعم، نعم، إن شاء الله يا شيخ. موضوع الاعتكاف يكون في جواب الأسئلة كثيرة. نعم، أقول أيها الإخوة، إن السهو الذي يتعلق بالصلاة يكون سهوا فيها وسهوا عنها، فالسهو عنها هو إضاعتها وعدم المبالاة فيها، وأن يخرج الإنسان عن وقتها أو يقصر في شيء من واجباتها. وهذا النوع لا يقع من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع من أهل الإيمان والتقوى. ولهذا توعد الله عز وجل من كان ساهيا عن صلاته، فقال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال هم عن صلاتهم. قال بعض أهل العلم: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، بل قال عن، يعني غافلون عنها، لاهون عنها، يضيعونها ويضيعون واجباتها ويؤخرونها عن أوقاتها، هؤلاء هم الذين توعدهم الله بالويل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأما السهو في الصلاة وهو النسيان والذهول، فهذا لا لوم على الإنسان فيه، لا يلام الإنسان في ذلك، لأن هذا من طبيعة البشر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النسيان من طبيعة البشر. واعلم أن السهو الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنواع: فمرة سلم قبل أن تتم صلاته، ومرة صلى الظهر خمسا، ومرة قام عن التشهد الأول. أما تسليمه قبل تمام صلاته فهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، والعشي هو آخر النهار، وإحدى صلاتيه إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها ووضع إحدى يديه على الأخرى ووضع خده على اليد كأنه غضبان. اللهم صل وسلم عليه. ما هي الحكمة في ذلك وما هو السر؟ لأن الصلاة لم تتم فانقبضت نفس النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يعلم ما هو السبب إلا فيما بعد. اتكى عليها كأنه غضبان، وكان في الجماعة في الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، هابا أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهما أخص أصحابه به. لماذا هابا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله في قلوب الناس مهابته، وثانيا أنه قام على هذا الوجه كأنه غضبان واتكى على هذه الخشبة، فظن أن في الأمر شيئا، ولكن الله تعالى قيض رجلا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لطول في يديه، وهذا الرجل كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه، ولهذا تجرأ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لماذا لم يجزم بأنه نسي؟ لاحتمال أن تكون الصلاة قد قصرت، لأن الزمن زمن تشريع والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لماذا لم يذكر احتمالا ثالثا؟ لأن مقام السبر والتقسيم يقتضي أن يكون هناك احتمال ثالث، وهو أن يتعمد السلام قبل التمام. لماذا لم يذكر هذا الاحتمال؟ أجيبوا يا جماعة. لأنه لا يمكن أن يكون من الرسول عليه الصلاة والسلام، في احتمالات: نسي أو قصرت الصلاة أو تعمد أن يسلم قبل أن يتم. الاحتمال الثالث ممتنع، ولهذا لم يذكره هذا الصحابي، وإن كان القسمة العقلية تقتضي أن يكون هذا الاحتمال واردا، لكنه بالنسبة لحال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون واردا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. انتبه، نفى الأمرين جميعا، ومعنى ونفي الأمرين جميعا يقتضي أن يكون قد أتم صلاته، وهذا بناء على ما كان يعتقده صلوات الله وسلامه عليه. قال ذو اليدين: بلى قد نسيت. لماذا لم يقل بلى قد قصرت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينسى التشريع لو كانت الصلاة قد قصرت، لكن يمكن أن ينسى العدد هل أتمه أم لا، ولهذا جزم عليه فقال: بلى قد نسيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. ولماذا استفهم الصحابة ولم يأخذ بقول ذي اليدين؟ لأن لديه، أي لدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لديه احتمالا يساوي الاحتمال الذي قاله ذو اليدين، يعني هو جازم بصواب نفسه وذو اليدين جازم بصواب نفسه، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل لطلب المرجح، فقال حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقدم إلى مكان صلاته فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. إذن صورة المسألة واضحة يا أخوان. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، ثم نبه فأتم صلاته أربعا، ثم سلم، ثم سجد بعد السلام سجدتين وسلم. فالسجود إذن بعد السلام. نأخذ من هذا قاعدة، وهو أن من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر فإنه يجب عليه أن يتم صلاته ثم يسلم ويسجد للسهو بعد السلام. واضح؟ نعم. نعم. لماذا أو ما الحكمة في أن سجود السهو هنا بعد السلام؟ لأن في الصلاة زيادة، الصلاة فيها زيادة ولا فيها نقص؟ فيها زيادة. زيادة ولا زيادة؟ ما هي الزيادة؟ السلام الأول. السلام الأول. لأنه سلم في أثناء الصلاة وهذه زيادة، ولهذا كان السجود فيها بعد السلام. أخذ شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الحديث ومما يأتي في الحديث الثاني أن كل سهو بزيادة فإن سجوده بعد السلام. الحال الثانية التي وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر خمسا، صلى الظهر خمسا، ومعلوم أن الظهر أربع، فلما سلم قال الصحابة يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ شوف الاستفهام، ما قالوا زدت بل قالوا أزيد في الصلاة. لماذا؟ لأن العهد عهد تشريع، فمن الممكن جدا أن تزاد الصلاة إلى خمس. قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه صلى الله عليه وسلم واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين بعدما سلم، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم. أضف هذا الحديث وهو لابن مسعود رضي الله عنه إلى حديث أبي هريرة السابق، وخذ منهما القاعدة، وهي أنه إذا كان سجود السهو عن زيادة فإن السجود يكون بعد السلام. نعم. لماذا؟ هل هناك حكمة لكون السجود بعد السلام إذا كان عن زيادة؟ نعم، في حكمة، لأن الزيادة كما تعلمون زيادة، وسجود السهو زيادة أيضا، فلا ينبغي أن يكون في الصلاة زيادتان، الزيادة التي وقعت سهوا والزيادة التي وقعت جبرا، بل تكون الزيادة التي وقعت جبرا تكون بعد السلام. أما الثالث الذي وقع للرسول عليه الصلاة والسلام فهو أنه قام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني ترك التشهد الأول ولم يجلس وقام الناس معه، فلما أتم صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهنا لماذا كان السجود قبل السلام؟ لأنه عن نقص، حيث نقص التشهد الأول. والحكمة من كون السجود للنقص قبل السلام هو أنه لما نقصت الصلاة بهذا بترك الواجب كانت الحكمة تقتضي أن يجبر ذلك النقص قبل أن يسلم حتى لا يخرج من صلاته إلا وقد جبرت وتمت. إذن نأخذ من هذا قاعدة: كل سهو يكون عن نقص فإن سجوده قبل السلام. ونضرب لذلك أمثلة وللأولى أمثلة أيضا. هذا رجل نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، متى يسجد؟ يسجد قبل السلام. وهذا آخر نسي أن يكبر للسجود، يكون أيضا قبل السلام. أما أمثلة الأول فهذا رجل صلى في ركعة ثلاث سجودات، صلى في ركعة ثلاث سجودات يكون بعد السلام. ولو صلى ركعتين في ركعة أو ركوعين في ركعة لكان بعد السلام. وهذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها وأن يبلغ بها إخوانه ولا سيما أئمة المساجد. هناك سبب ثالث لسجود السهو غير الزيادة والنقص، وهو الشك. الشك إما أن يترجح فيه أحد الطرفين أو لا يترجح. إن ترجح أحد الطرفين عملنا بالراجح، عملنا بالراجح وبنينا عليه وسلمنا من الصلاة وأتممنا وسجدنا للسهو بعد السلام. ودليل ذلك ما ذكرناه قبل قليل من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. مثال ذلك: شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا وترجح عندك أنها ثلاث، اجعلها ثلاث. ترجح أنها ثلاث اجعلها ثلاث وسلم واسجد للسهو بعد السلام. فإن ترجح عندك أنها أربع فاجعلها أربعا وسلم واسجد للسهو بعد السلام. فالشك إذن، الشك إذا كان يترجح عند الإنسان أحد الطرفين فإنه يجعله يبني على ما ترجح عنده ويسجد بعد السلام. ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أما إذا كان الشك لا يترجح فيه شيء عن آخر، شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا ولكن لم ترجح أنها ثلاث ولا أنها أربع، فإنك تبني على الأقل لأنه المتيقن. فإذا شككت هل هو ثلاث أو أربع وبدون رجحان فاجعلها ثلاثا وكمل على الثلاث واسجد للسهو قبل السلام. اسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ثم ليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى إتمام، فإن كان صلى ثلاثا شفعنا صلاته، وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان. تبين الآن أيها الأخوة أن سجود السهو له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. وأن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، والنقص يكون السجود فيه قبل السلام. وأما الشك فإن كان هناك ترجيح عمل بالراجح وسجد بعد السلام، وإن لم يكن ترجيح عمل بالأقل وسجد قبل السلام. ما هي الحكمة في أن سجود السهو بعد السلام فيما إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين؟ الحكمة في ذلك لأنه لما ترجح عنده أحد الطرفين صار هذا المظنون كالمتيقن، فيبقى سجود السهو لو كان في صلب الصلاة يبقى زائدا في الصلاة، فكان من المناسب أن يجعل بعدها. أما إذا شك ولم يتيقن ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإن الصلاة حينئذ تكون ناقصة للتردد في الركعة التي أتى بها للبناء على اليقين. وإذا كانت ناقصة فإن الأنسب أن يكون السجود قبل السلام. يا جماعة، هل سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ بمعنى، هل أنت مخير أن تسجد قبل السلام فيما إذا كان محل السجود بعده، ومخير في أن تسجد بعد السلام فيما إذا كان محل السجود قبله؟ هل أنت مخير؟ جمهور أهل العلم على أنك مخير، وأن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية فقط. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية أبى ذلك وقال ما كان محل السجود فيه قبل السلام فيجب أن يكون قبل السلام، وما كان محل السجود فيه بعد السلام فيجب أن يكون بعد السلام. وأيد قوله ذلك أو أيدها قوله ذلك بأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالسجود قبل السلام، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، أو بعد السلام فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. وما لم يرد فيه الأمر كحديث أبي هريرة ورد فيه الفعل، والأصل في الفعل في باب الصلاة الأصل فيه الوجوب، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو ما يتعلق في سجود السهو. لو أن الإنسان ترك ركنا في إحدى الركعات فماذا يصنع؟ هل نقول إنه كترك الركعة أو كترك أو يجب عليه أن يأتي به وبما بعده؟ نقول إذا تركت ركنا في ركعة وذكرته قبل أن تصل إلى محله من الركعة الثانية وجب عليك أن ترجع وتأتي به وبما بعده ثم تبني على صلاة. مثاله هذا رجل نسي فلما سجد السجدة الأولى قام، ماذا ترك؟ ترك الجلوس والسجدة الثانية. ولكن لما ركع ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، فماذا يصنع؟ يقول يجب تجلس، اجلس الآن وقل رب اغفر لي وارحمني ثم اسجد السجدة الثانية ثم قم كمل صلاتك. ولكن إذا أنهيت صلاتك فسلم أولا ثم اسجد للسهو ثانيا. لماذا تسلم أولا؟ لأن في صلاتك زيادة، والزيادة على ما سمعتم محلها يكون بعد السلام. نعم. فإن لم تذكر أنك نسيت الجلوس والسجود إلا وأنت في السجدة الأولى من الثانية فماذا تصنع؟ تلغى الركعة الأولى كلها وتقوم وتجلس وتحسب أن هذه الركعة هي الأولى وأما الركعة التي فعلتها من قبل فإنها لاغية، وذلك لتعذر الرجوع حينئذ، لأنك لو أردت أن ترجع إلى أي مكان ترجع؟ إلى مكانك، إلى مكانك هذا، فحتى لو قلنا ارجع فلا رجوع لك إلا إلى هذا المكان. هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ونرجع الآن إلى الأسئلة لأن أسئلة كثيرة. ها؟ نعم. السجود السهو النفل فيه والفرض سواء، لا فرض. وفي مسألة الشك نبهنا لق على مسألة مهمة، إذا كثرت الشكوك مع الإنسان صار كلما صلى يشك، فإنه يطرح الشك ولا يعتبر به، لا يعتبر بهذا إطلاقا ولا كأنه شك. كذلك لو شك بعد أن سلم لما فرغ من صلاته قال والله ما أدري هل صليت ثلاث ولا أربع، بعد ما سلم نقول له صليت أربع، لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر إلا إذا تيقنت أنك لم تصلي إلا ثلاثا، فإنه يجب عليك أن تكمل وتسجد للسهو بعد السلام. نرجع الآن إلى السلام. نعم نعم. لا ما فيه إقامة، لأن هذا تكمل الصلاة الأولى. نعم. السجود بعد السلام ليس له تشهد، الصحيح أنه ليس له تشهد. ذكرت بعدما سلمت. نعم. يقول إذا نسيت السجدة الثانية بعد أن سلمت، إن كانت السجدة الثانية من آخر ركعة فأتي بها وبالتشهد بعدها، وإن كانت من ركعة قبل الأخيرة فإن تلك الركعة التي نسيت بها السجدة تلغو، وتكون التي تليها بدلها، وتحتاج إلى أن تأتي بركعة ثم تسلم ثم تجد السهو. المأموم إذا سهى فلا سجود عليه إلا أن يكون قد فاته شيء من الصلاة، فإن فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو. كذلك أيضا في مسألة مهمة، إذا كان سجود الإمام بعد السلام وأنا علي شيء من قضاء الصلاة، هل أتابع الإمام أو أقوم؟ أقوم. أي نعم، لا أتابع الإمام، أقوم. وذلك لأن متابعة الإمام في هذه الحال متعذرة. كيف ذلك؟ لأن الإمام سلم، ولو أردت أن أتابعه معناه أسلم. وعلى هذا فنقول إن الإمام إذا كان سجوده بعد السلام وأنت قد فاتك بعض الصلاة فقم، ولكن هل تسجد إذا أتممت صلاتك؟ فيه تفصيل. إن كنت قد أدركت السهو الذي حصل من الإمام مع الإمام، كما لو كان السهو في الركعة الأولى وأدركته في الركعة الأولى في الركعة الثانية وأدركته في الركعة الثانية، فإنك تسجد بعد السلام كما سجد الإمام. وإن كان السهو الذي وقع من إمامك قبل أن تدخل معه فلا سجود عليه، لأنه سقط عنك سجود السهو بالمتابعة، يعني فلا يجب عليك متابعة ولا قضاء. هذا أيضا يسأل عن مسألة مهمة أيضا، لو صلى الإمام خمسا وأنا قد دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، هل أصلي خمسا فإذا سلم أتيت بالخامسة، أو أسلم معه لأني صليت أربعا. اختلف العلماء في هذه المسألة، فرأى بعض العلماء أنك إذا سلم إمامك الذي صلى خمسا يجب عليك أن تأتي بركعة، يجب عليك أن تأتي بركعة، فتكون قد صليت خمسا كما صلى إمامك خمسا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قالوا: فهذا الرجل فاته شيء، ركعة، فيجب أن يأتي بها. ولكن القول الراجح أنه لا يجوز لك أن تأتي بركعة خامسة، بل تسلم مع الإمام في هذه الحال، لأن الإمام أتى بالخامسة معذورا، وأما أنت فهل أنت معذور بعد أن علمت أنك صليت أربعا؟ لا فلا يحل لك أن تزيد في الصلاة. وأما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا، فإن قوله فأتموا يدل على أن هذا الذي فاتني نقصت به صلاتي، وأنا إذا صليت مع الإمام أربعا هل نقصت صلاتي؟ لا. هذا هو الجواب عن هذا الحديث. نعم إيش؟ نعم نعم، هذا يقول إذا تذكر بعد أن خرج من المسجد أنه صلى ثلاثا والصلاة رباعية، نقول إن كان الفصل طويلا فإنه يعيد الصلاة من جديد، وإن كان مجرد من يوم سلم خرج وذكر فيرجع ويتم. يعني إذا كانت المسألة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما طال الفصل فليتم على الصلاة، وإن طال الفصل وجب عليه أن يستأنف الصلاة. ودنا نختار حد الزملاء للأسئلة. الظاهر يا جماعة عندنا أسئلة من أمس. من قبل أمس. نأخذ الأسئلة يا إخوان وبعدين نرجع له. ها؟ ترغب يا شيخ؟ إيش؟ إذا نسي سبيل السهو فلا شيء عليك. إذا وقع سهو في السهو فسأل الكسائي بارك الله فيك. إيش؟ إذا اختلف المأمومون على الإمام في التنبيه فليأخذ بما عنده هو، يسقط قولهم ويأخذ بما في نفسه. جراء الأخ سليمان. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: هل يجوز للإنسان أن يطوف بالبيت وينوي ثوابه للميت وكذلك الحي؟ أظن أجبنا على هذا. السؤال يا جماعة: هل يجوز للإنسان أن يطوف عن شخص بالبيت فينوي أنه طاف عن أبيه أو عن أمه أو عن أخيه، أو لا يجوز؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. هل يجوز إهداء القرب العبادات لغير الإنسان، لأبيه وأمه؟ الصحيح أن ذلك جائز وأنه لا بأس به، ولكن ليس هذا من الأمر المطلوب وليس هذا من الأمر المشروع. غاية ما فيه أنه جائز، والدليل على أن ذلك ليس بمشروع الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث يا جماعة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل ينقطع إلا من هذه الثلاث، وهو قوله صدقة جارية، والثاني علم ينتفع به، والثالث ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن المقام مقام التحدث عن العمل، فلما لم يقل أو ولد صالح يعمل له علم أن هذا ليس من المشروع، وأن الدعاء للميت أفضل من أن تصلي له ركعتين أو أن تطوف له أسبوعا أو أسبوعين. ولكننا لا نمنع من أن يتعبد إنسان بعبادة غير واجبة عليه ويقول اللهم اجعل ما اجعلها لفلان مثلا، لا مانع. بقينا في الحي والميت سواء. يقول الإمام أحمد رحمه الله أي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه. نعم، ولكن كما قلت لكم هذا ليس بالأمر المشروع. اجعل العمل لك أنت وادعو لمن تريد. أنت في يوم من الأيام سوف تتأسف، سوف تتمنى أن يكون في كتاب حسناتك حسنة، فلماذا تجعل الحسنات لغيرك؟ والأمر واسع والحمد لله. إذا أردت أن تبر والديك فادعو الله لهما واستغفر لهما، وأما الأعمال الصالحة فاجعلها لنفسك. فإن قلت أليس قد جاء رجل كما رواه البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تصدقت لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه كان عنده مخراف والمخراف البستان، فتصدق به عن أمه فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نقول بهذه الأحاديث؟ نقول هذه الأحاديث تدل على إيش؟ تدل على الجواز، لا تدل على أنه أمر مطلوب. ولو كان أمرا مطلوبا لقال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا عن آبائكم تصدقوا عن أمهاتكم، لكن هذا أمر جائز وليس بمشروع. ولا يلزم من جواز الأمر أن يكون مشروعا ولو كان عبادة. الدليل بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، سرية طائفة من الجيش، فجعل يقرأ ويختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال سلوه لأي شيء نسمع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هل أقره الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنكر عليه؟ أقره. هل هذا من السنة أن تختم قراءة الصلاة كلما صليت تقول والله أحد؟ لا، لأنه لو كان من السنة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر الأمة به، لكنه من الأشياء الجائزة. وفرق بين الأشياء الجائزة وبين الأشياء المشروعة، وهذا فرق ينبغي لطالب العلم أن يعرفه. ليس كل شيء أقره النبي عليه الصلاة والسلام يكون مشروعا متعبدا به مطلوبا من المرء، بل قد يقر الشيء الذي يكون جائزا وغيره أفضل منه كما في هذا الحديث. وبقى علينا أيضا شيء آخر، أنه سألني بعض الناس وقال إن هل يجوز أن أجعل شوطا من الطواف لواحد من أقاربي والشوط الثاني لواحد والشوط الثالث لواحد والشوط يعني كم يكون الناس؟ سبعة. هل يجوز أن أجعل الطواف الواحد لسبعة أنفار كل واحد منها هو شوط؟ مش الجواب؟ لا، لأنه لا يتعبد الإنسان بالطواف بشوط واحد، كما أن الإنسان لا يتعبد بركوع واحد أو بقيام واحد من الصلاة، كذلك لا يتعبد بشوط واحد. الطواف سبعة أشواط، كما أن صلاة الظهر كم؟ أربع ركعات. فإذا نقصت شوطا بطل الطواف كله، كما لو نقصت ركعة من أربع بطلت الصلاة. وبهذا أو بهذه المناسبة أود أن أنبهكم إلى أن الإنسان الذي يبدأ طوافه من دون الحجر الأسود مما يلي الباب، من دون الحجر الأسود مما يلي الباب، فإن شوطه الأول يكون لاغيا، وأن الذي ينهي الطواف قبل أن يصل إلى محاذاة الحجر يكون شوطه الأخير لاغيا، إلا أن يكمله، إلا أن يكمله، لأن كل شوط، لأن كل سبع لا بد أن يكون سبعة أشواط. وإذا بطل الشوط الأخير بطل الطواف كله، كما أنه إذا لغى الشوط الأول ولم يأتي بدله بشيء لغى الطواف كله. يشير إلى الحجر، لا في الشوط السابع لا يشير إلى الحجر، وذلك لأن الطواف ينتهي عند آخر نقطة قبل الحجر. أنت تبتدي من الحجر وتنتهي إذا وصلت إليه، فالحجر في الشوط الأخير ليس داخلا في طوافك. نعم. من الدليل على بطلان الله؟ هذا الدليل أنه مو من طوافك. في الأخير السابع إذا لم يؤشر فلا حرج عليها، التأشيرة إنما هي سنة فقط، يشير هكذا بيدي، هكذا يد واحدة فقط، السعي ما فيه إشارة. شفهية. يستقبلها أو يؤوه مار. السؤال الثاني الأخ الذي يقدم الأسئلة اقترح أن الأسئلة الشفوية ممنوعة، وأنا أوافقه على ذلك، بس خلاص. السؤال الثاني: ما حكم من قطع بين الطواف والسعي بفترة زمنية ليست بالطويلة؟ طيب أنا أجيب. يقول: لو أن الإنسان لو فصل بين الطواف والسعي في فترة غير طويلة هل يصح السعي؟ الجواب نعم، يصح السعي ولو فصل بينه وبين الطواف بفترة طويلة أو قصيرة. وعلى هذا فلو طاف في أول النهار ولم يسعى إلا في آخر النهار فإن ذلك لا بأس به. وبهذه المناسبة لو أن امرأة حائضا، أو بالأصح لو أن امرأة طاهرة طافت وهي طاهرة، وبعد أن أتمت الطواف حاضت قبل السعي، هل تتم السعي؟ نعم تتم السعي. وكذلك لو أن رجلا طاف وهو على وضوء وبعد انتهاء الطواف أحدث، هل يسعى وهو غير متوضئ؟ نعم، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. وبهذا